على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. والصيام يعد من أفضل الأعمال وأجلها، حيث أضافه المولى عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، فقال كما ورد في الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به. فكل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. فعلى المرء أن يحمد ربه سبحانه وتعالى على ما وهبه من نعمة وعلى ما وفقه إليه من خير بصيام هذا الشهر. وينبغي للمرء أن يجدد التوبة الصادقة لله عز وجل في هذه الأيام المباركة، ليكون عمله صائبا وليكون صيامه مقبولا إذا تاب إلى الله توبة صادقة. يقول المولى عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا أعلن المرء التوبة لله عز وجل وهو متلبس بعبادة من أفضل العبادات وأجلها، ومقيم في بلد هي أقدس البقاع وأمام بيت الله الحرام وأمام الكعبة المشرفة، فإن التوبة حري أن تكون صادقة وأن يكون العمل مبرورا. لابد أن يفكر الإنسان مليا، لابد أن يفكر مليا فيما اقترف من ذنب وفيما تلبس به من خطيئة، وقد وتاب من ذلك، فقد ورد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كلنا يقع في الخطأ، قد يكون ذلك بقصد وقد يكون ذلك بدون قصد، ولكن إذا تاب المرء إلى الله أفلح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا تاب إلى الله أفلح. ولا يكفي أيها الأحباب أن يكون الإنسان في هذا المقام الطاهر وفي هذه البقعة الشريفة المباركة أن ينوي الإقلاع، ثم إذا عاد إلى بلده، عاد إلى مقره، رجع إلى ما كان عليه وألقى الحبل على الغارب ورجع إلى ما كان فيه من غفلة وتقصير. لا، لابد أن يعزم المرء عزما أكيدا أنه متجرد من الخطايا مبتعد عن الآثام. فالتوبة الصادقة لابد لها من شروط، وقد ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. أولا، أن يقلع الإنسان عن الذنب أيا كان هذا الذنب، عملا، اعتقادا، فعلا من الأفعال، قولا من الأقاويل، أن يقلع عن الذنب، يترك هذا الذنب الذي هو واقع فيه، وأن يعزم على عدم العودة. أما أن يقلع عن الذنب ما دام في مكة، فإذا رجع عاد إلى ما كان عليه، فهذا لا، فهذا يعد عابثا ولاعبا. وأن يندم على ما حصل منه من غفلة وتقصير، وأن يندم على ما حصل منه من تلبس بتلك الخطيئة. هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها: أن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على عدم العودة مرة أخرى، وأن يندم على ما حصل منه من غفلة وتقصير. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه ورد ما له من مال أو غيره، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، لكن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. فإذا كان في ذمتنا مال لأحد أو في ذمتنا حق لأحد، لا يكفي في ذلك أن يندم الإنسان وأن يعزم، لا، بل لابد أن نتحلل من هذا وأن نرد الحق لصاحبه. فنحن أيها الأحباب نسمع نداء المولى عز وجل: استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقدس مكان هو هذا المكان، وأعظم موسم هو هذا الموسم، في العشر الأواخر من رمضان، فيحسن بنا أن نجدد التوبة الصادقة لله عز وجل، علنا أن نكون في هذا الشهر الكريم من العتقاء من النار. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن كرم المولى عز وجل أنه لا يلزم أن يقوم الإنسان كل الليل، فقد لا يستطيع ذلك كثير من الناس. من قام رمضان، قد يتصور بعض الناس أنه لا بد أن يقوم طوال الليل، لا، قد لا يستطيع كثير من الناس ذلك، ولكن من كرم الله وإحسانه على عباده وهباته الجمة وعطاياه السخية أن جعل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه. من قام مع الإمام حتى ينصرف، كما ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلينا أيها الأحباب أن نحرص كل الحرص على اغتنام الأجر والحصول على الثواب، علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب صوم التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم. مر بنا الصيام الواجب وهو صيام رمضان، ومر بنا والآن نقرأ في الصوم التطوع، وهو يكون بعد رمضان يتطوع به. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر أحرز الخير، وإذا نوى الإنسان في هذه الأيام المباركة أن يداوم على الفضيلة بصيام 3 أيام من كل شهر، بصيام 6 أيام من شهر شوال، بصيام الأيام الفاضلة ليدرك خيرها ويحصل على أجرها. نعم. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بأثر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي. ويحسن بالمرء أن يعزم على صيام الأيام الفاضلة، فهو الآن متلبس بعبادة عظيمة وهو صيام الأيام الواجبة، فكأن لسان حاله يقول: أي ربي، وقد مننت علي بصيام هذا الواجب، فإني أصوم أياما أخرى قربة لله وطلبا للأجر واحتسابا للمثوبة. ومن ذلك صيام 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض، اليوم 13، 14، 15. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15. رواه الترمذي وحسنه. وصمي قبيدا لبياض لياليها كلها بالقمر، وصوم الاثنين والخميس لقوله. يسن أيضا أن يصوم المرء يوم الاثنين والخميس، فهما يومان عظيمان ترفع فيهما الأعمال لله عز وجل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم 6 من شوال. إذا صام الإنسان أيضا 6 أيام من شهر شوال، فقد ورد من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام رمضان يعدل 16 أشهر، وصيام 6 أيام يعدل 60 يوما، فكأن الإنسان صام السنة كاملة. ولا يلزم أيها الأحباب أن تكون بعد يوم العيد مباشرة، لا، فإذا أتبعه وتمكن من صيام اليوم 2 من شهر شوال وهو الذي يلي يوم العيد فحسن، وإذا جعلها مفرقة جاز ذلك، أو جعلها في وسط الشهر جاز ذلك، أو في آخر الشهر جاز ذلك، المهم أن تكون في شهر شوال. نعم. وصوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب له تتابعها وكونها أقبل عيد لما فيه من السارعة إلى الخير. إذا تيسر ذلك وأداها بعد العيد مباشرة فهو أولى، وإذا لم يتيسر وبدأها في اليوم 4، في اليوم 5، في اليوم 7 جاز ذلك. إذا تيسر أن تكون بعد العيد وأن تكون متتابعة فهو أولى، وإذا لم يتيسر فله ذلك، المهم أن تكون في شهر شوال. نعم. وصوم شهر المحرم. نعم. لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. رواه مسلم. نعم. وآكده 10. نعم. ثم 9 لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قادر. وهذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، وقد صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه الذي هو اليوم 10 من شهر محرم، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وذلك مخالفة لليهود. فإذا صام الإنسان اليوم 10 مع 9 أو 10 مع 11 فقد أحرز خيرا عظيما، وإذا صام الثلاثة الأيام جميعا فقد أدرك خيرها. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به مر بنا في قراءتنا السابقة هذا الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل. سؤال: هل بقي عليه الصلاة والسلام أو لم يبقى؟ قلنا إنه لم يبقى، بل انتقل إلى الدار الآخرة. نعم، وقال: إن اشتبه عليه أول شهر. إذا اشتبه أول الشهر، هل شهر ذي الحجة 30 يوم أو 29 يوم، يصوم 3 أيام لأجل أن يضمن أنه صام اليوم العاشر. نعم، وقال: إن اشتبه عليه أول شهر صام 3 أيام ليستيقن صومها. نعم، وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. وصوم تسع ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. لبيان فضل تلك الأيام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل على فضل تلك الأيام وأنه يستحب فيها الصيام. نعم، وآكده يوم عرفة لغير يوم حاكم عرفة بها. وقد ورد بأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وورد بأنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، يكفر سنتين صوم يوم عرفة. نعم، وهذا لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم لأنه يتفرغ للعبادة والدعاء. نعم، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين، لحديث صيام يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويل صلى الله وسلم على نبينا محمد.